منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نختم في هذا الدرس أيها الأحبة خاتمة هذه الحزمة التعليمية التي تناولنا فيها محورا هاما من محاور التكاليف الشرعية يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المبدأ الأصيل من مبادئ شرعنا الحنيف والمكون من مكونات مجتمعاتنا المسلمة. نختم بذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال مجموعة الوحدات التي تناولنا فيها هذا المفهوم وهذا المبدأ وتعرفنا عليه وأصلناه علميا ومنهجيا، وأهم الوصايا التي نوصي بها في هذا المقام. فقد تعرفنا أيها الأحبة إلى هذا المفهوم وبيانه بيانا شرعيا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان تطبيقه في الرعيل الأول لسلفنا الصالح، وبينا منزلة هذه الشعيرة العظيمة من دين الإسلام، وكونها من أهم الأعمال والقرب العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى التي ارتبط بها فضائل جمة، حتى أن خيرية الأمة قد ربطها الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة العظيمة. كما أن من النتائج المهمة ما وجدناه من الحكم العظيمة لمشروعية هذه الشعيرة، فهذه الشعيرة تعود بالمصالح الشرعية العظيمة على الفرد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى المنكر عليه بالأخذ بحجزه عن مهلكة المنكر الذي ارتكبه، وعلى المجتمع بعمومه بتحقيق خيريته والمحافظة عليه من الهلكة. كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أداة وبوابة لحفظ الضرورات الخمس التي هي مصالح التشريع العامة، فإن الشريعة إنما أتت لحفظ هذه الضرورات، ويأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمحافظة على هذه الضرورات الخمس في مجتمعات المسلمين. كما أن بينا من أهم النتائج تقسيم عملية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أركان أربعة. الركن الأول هو ركن المحتسب، ثم المحتسب عليه، ثم المحتسب فيه وهو موضوع الحسبة، ثم الاحتساب وهو عملية مباشرة الاحتساب. وتحدثنا عن هذه المفاهيم وأهم ضوابطها وما يترتب عليها من الأحكام. وبالجملة فقد تناولنا في هذا العرض الموجز الأولي أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضائله والحكمة من مشروعيته وحكمه ومنزلته في الشريعة ووجوبه على الأفراد والمجتمعات المسلمة. كما تحدثنا عن أنواعه ومراتبه وما ينبني عليها من أحكام، وتناولنا النصوص الشرعية والأمثلة التي تبين جميع هذه المسائل وأشرنا إليها باقتضاب. ونختم في هذا المقام أيها الأحبة، لمن كان لديه نهمة من علم أو يحاول الاستزادة في هذا الباب، بذكر بعض المراجع المهمة أو المراجع العلمية التي يمكن أن يجد فيها تفاصيل بأكثر مما ذكر في هذا العرض الموجز. فنوصي بثلاثة مراجع علمية مهمة تأصيلية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرجع الأول هو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال رحمه الله تعالى. المرجع الثاني كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر